بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول تقي الدين أبو العباس ابن تيمية يرحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة الاسم، ولأهل اللغة في ذلك كلام. لا إله إلا الله، الحمد لله الذي ولأهل الحقائق فيه بيان، وبين المتكلمين فيه خلاف. فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد. الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد. لا إله إلا الله. زيد ثلاثة حروف يدل على من اسمه زيد، شخص معين. حجر اسم كون من ثلاث حروف يدل على هذا النوع من الأجسام الصلبة، فهو اسم يدل على معنى مفرد خلاف المعنى المركب. المعنى المركب إنما يكون يستفاد من الجملة، يستفاد من الجملة. زيد طويل هذه جملة، فأما أهل اللغة هنا فأما أهل اللغة فيقولون الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد. ومنهم من يقول إنه قول يدل على مذكور يضاف إليه، يعني الحديث والخبر. ومنهم من يقول إنه قول يدل على مذكور يضاف إليه، يعني الحديث والخبر. يضاف إليه. يعني ما كان يقول ما يمكن الإخبار عنه، يعني تخبر عن شيء. على مذكور يضاف إليه، يعني الحديث والخبر. قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا في معنى ذلك، فمنهم من قال: الحقائق هم الصوفية، يعني هم الذين يعرفون بالحقائق، أهل الحقائق. فمنهم من قال: اسم الشيء هو ذاته وعينه. اسم الشيء هو ذاته وعينه، يعني هو الذي يقال عنه المسمى. الاسم هو المسمى، ذاته وعينه هو المسمى. نعم. والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. ايش؟ والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى يعني اسم. معناها الاسم عبارة، ايش؟ عبارة عنه ودلالة عليه. صحيح إن اللفظ زيد دال على الشخص المعين الذي وضع له أبوه هذا الاسم، فاللفظ الذي هو الاسم يدل على المسمى. هذا زيد، جاء زيد. أنت لا تريد اللفظ، تريد المسمى، تريد. لكن لو قلت زيد، زيد ثلاثة حروف، كان مرادك زيد لفظ عربي، كان مرادك نفس اللفظ الاسم للمسمى. ولهذا لعله سيأتي إن الأمور ثلاثة: اسم ومسمى وتسمية. تسمية. التسمية هو تعبير المتكلم، فمن ولد له ولد ووضع له زيد نقول سماه زيد، سماه. فوضع وكذلك أنت إذا أخبرت عن شخص معروف وذكرت له اسما نقول أنت سميته كذا، أنت سميته يعني ذكرته بهذا الاسم. فالتسمية فعل المتكلم المعبر، سماه ذكره باسمه. والاسم هو أخص به اللفظ، ويطلق على المسمى، مثل ما قلنا في زيد. إذا قلنا جاء زيد لا نعني اللفظ ضرورة، لكن إذا قلنا زيد اسم حسن، اسم حسن يريد اللفظ. نعم حسن الله. وقال أهل الحقائق. وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا في معنى ذلك، فمنهم من قال اسم الشيء هو ذاته وعينه، والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه، فيسمى اسما توسعا. نعم. وقالت الجهمية والمعتزلة الأسماء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات، وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة. نعم. والثالث لا هو هو ولا هو غيره. لا هو هو ولا هو غيره. نعم. كالعلم والعالم. كائس. كالعلم والعالم. لا هو هو ولا هو غيره. العلم والعالم. العلم يعني الحمد لله العقول. العلم هو الأمر القائم، القائم بالعالم، والعالم من قام به العلم، فهما يعني متغايران في حقيقتهما. العلم اسم للصفة، فليس العلم هو العالم كما يقول الفلاسفة. العلم هو العالم، والقدرة هو القادر، والحي والحياة هي الحي. هذه زفسطة، بل هما متغايران من حيث مفهومهما، فكل له حقيقة. العلم والعالم. سبحان الله العظيم، جعلوا البدهيات جعلوها مشكلات. نعم صلى الله عليه. والثالث لا هو هو ولا هو غيره، كالعلم والعالم. ومنهم من قال اسم الشيء هو صفته ووصفه. قال: والذي هو الحق عندنا قول من قال اسم الشيء هو عينه وذاته. صار معه الحقائق هو يعني. نعم. ابن فورك مع الحقائق. نعم. واسم الله هو الله، وتقدير قول القائل بسم الله أفعل أي بالله أفعل، وإن اسمه هو هو. قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، واستدل بقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. والمعنى ثم ومن يبكي نعم حولا كاملا فقد اعتذر. اعتذر. نعم. والمعنى ثم السلام عليكما، أي فإن اسم السلام هو السلام. لا إله. نعم. قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك. ربك تبارك اسم ربك. ايش عندك؟ تبارك اسم ربك. نعم، ذو الجلال والاكرام. لا، في قراءة، قراءة ابن عامر الشامي. ها، قراءة ابن عامر الشامي. اما القراءة المشهورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، تكون ذو يعني صفة لاسم. ايه، يكون صفة. وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام. وبقوله تعالى سبح اسم ربك، فإن المسبح هو المسمى وهو الله. فإن المسبح هو المسمى وهو الله. وبقوله سبحانه وتعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نبشرك بغلام. نعم. ثم قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فنادى الاسم وهو المسمى. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله، في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما. فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه، فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. ويدل عليه أن القائل إذا قال ما اسم معبودكم قلنا الله، فإذا قال وما معبودكم قلنا الله، فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود، فدل على أن الاسم المعبود هو المعبود لا غير. وبقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. لا. قال فإن قيل أليس يقال الله إله واحد وله أسماء كثيرة فكيف يكون الواحد كثيرا؟ لا. نعم. قيل إذا أطلق أسماء فالمراد به مسميات المسمين، والشيء قد يسمى باسم دلالته كما يسمى المقدور قدرة. إيش؟ والشيء قد يسمى باسم دلالته كما يسمى المقدور قدرة. قال فعلى هذا يكون معنى قوله بسم الله أي بالله، والباء معناها الاستعانة وإظهار الحاجة، وتقديره بك أستعين وإليك أحتاج. وقيل تقدير الكلمة أي أبتدئ أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل. قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كما ذكروه في قوله يا يحيى. قلت هذا لابن تيمية. نعم. لا إله إلا الله. لا نكتفي على هذا يا شيخ. أحسن الله عليك. يبي يشرح. جزاكم الله خير.